بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤالين يحملان نفس الموضوع. السؤال الأول حول من أخذ قول شخص ورفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة التقليد، وسائل آخر يقول هل يصح لكل أحد أن يخالف عالم من العلماء ويرد قوله من منطلق القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، وهل هناك ضابط في ذلك؟ وإذا كان بعض الناس يقلد عالمه ولا يدري ما الدليل فكيف يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب هذا السؤال له ثلاث جهات، أما الجهة الأولى فهي السائل، وأما الجهة الثانية فهي المسؤول، وأما الجهة الثالثة فهي السؤال. وقد جاء في السؤال الأول، قد جاء فيه أنه يأخذ بقول شخص يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن وجوه التقديم المنهي عنها هو تقديم قول أحد من البشر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع، فلا يجوز تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. أما من دونه من أهل العلم فهذا يختلف باختلاف العالم، وقد يكون الشخص عالما متمكنا من العلم يأخذ المسائل أو يستنبط الفروع من الشريعة على حسب قواعدها. فإذا كان الشخص بهذه المثابة وجاء شخص مثلا عامي وسأله، فإنه يأخذ بقوله، بقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فقوله جل وعلا ولينذروا قومهم يعني أن هؤلاء ينشرون العلم الذي تعلموه، وكونهم ينشرونه والله سبحانه وتعالى أمرهم بقبوله، هؤلاء ينشرون وأولئك يقبلون. فإذا كان الشخص المسؤول متمكنا من العلم وسأله شخص فإنه يأخذ بقوله عملا بما ذكرته من الأدلة. أما ما يوجد من الفوضى بالنظر إلى أن الشخص مثلا يفتي وهو غير متمكن، أو أن الشخص المستفتي يكون مثلا جاهلا ولكن يكون عنده شيء من الخروج عن حدود الأدب، فيأتي إلى هذا ويسأله السؤال ويسجله، ويأتي إلى الثاني ويسأله نفس السؤال ويسجله، وهكذا يسأل ثلاثة أربعة. أو مثلا يكون عنده مثلا هدف ليتحقق أمر عنده، فيمشي على اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويسألهم حتى يجد الشخص الذي يناسبه، يعني الذي يكون جوابه مناسب فيأخذ بجوابه. هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتحرى العالم، وإذا سأله فإنه يكتفي به وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كنت ذا همة في طلب العلم والتحصيل عندما كنت في أسرتي، لكن حصلت لي وظيفة في بلدة بعيدة عن بلدي، فضعفت في الطلب، أرجو النصيحة والتوجيه. الجواب هو أن الشخص مكلف بفرض عين مثل الطهارة للصلاة، ومثل معرفة كيفية الصلاة ومواقيتها وما يتعلق بها من الأحكام، وهكذا بالنظر لأحكام الصيام وأحكام العمرة وأحكام الحج وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال وما إلى ذلك، وهكذا سائر فروض العين، لأن ما ذكرته هو مجرد تمثيل. ففرض العين واجب عليه أن يتعلم، وكونه في بلد

وهكذا. وسألتني امرأة قالت إني أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا لازلت أتوضأ للمغرب. وهذا كله يعني كل هذا من أعمال الشيطان. والواجب على الإنسان في هذا المقام أن يأخذ بأمرين، أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما قوة الإرادة فمعنى ذلك أن الشخص إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا كبر فإنه يكبر ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأنك إذا أعدت مرة استدرجك الشيطان تعيد مرتين وثلاث وأربع وهكذا. فالمقصود هو أن علاج هذا من الشخص نفسه بقوة الإرادة من جهة، وبكثرة الدعاء من جهة أخرى، وبالله التوفيق. هل كل متبع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المنهج ولا يجامل في شيء منه هل يعتبر ذلك من الغلو؟ الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن الشخص مكلف في حدود استطاعته، وأنت بالنسبة لقيامك بأمور الشريعة سواء ما تقوم به في أمور مقصورة عليك أو متعدية إلى غيرك، بمعنى أنك تدعو الناس إلى الخير وأنت من الذين يصلحون للقيام بهذه الدعوة، فأنت عليك أن تقوم بما كلفت به في نفسك حسب الاستطاعة. أما بالنظر إلى ما كلفت به من جهة الناس الآخرين فكذلك عليك أن تقوم به على حسب الاستطاعة، ولا يضرك أن أحدا من الناس لم يستجب لك، لأنك مكلف بفعل الأسباب ولست مكلفا بترتب المسببات على أسبابها، لأن ترتب المسببات على أسبابها أمره إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت مبلغا من المال في شهر رمضان الماضي في أحد الشوارع أمام المسجد الحرام، فما الحكم؟ الجواب، الحكومة وضعت أماكن لاستقبال لقطة الحرم، فعليك أن تعيد هذه اللقطة إلى في محل بجانب الحرم مكتوب عليه إن محل لقطة الحرم، ففي إمكانك أنك تسلمها إلى هذا المحل وتأخذ وصلا عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الأمور الواجبة على الزوج تجاه أمه عند حصول المشاكل بين الزوجة والأم؟ الجواب، هذا يختلف باختلاف وضع الأم، هذا من وجه. ومن وجه آخر لا بد من النظر في تحديد من تحصل منه الإساءة على الآخر. فالأم إذا كانت مثلا تهيأت لها الأمور، يعني زوجها موجود وقادر على الإنفاق عليها والقيام بجميع حقوقها، ينظر إلى الشخص الذي ينشأ عنه الأذى. فإذا كانت الأم هي التي ينشأ منها الأذى على الزوجة، فالله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي تؤذي الزوج، لأن في الغالب أن الأم لا تريد شريكا في ولدها، وأن الزوجة لا تريد شريكا في زوجها. هذا أمر يعني طبيعي عند كثير جدا من الناس. فالمقصود هو أنه لا بد من تحديد المتسبب بالأذى وعلاجه، وبالله التوفيق. تسأل أحسن الله عليكم عن الوقت المحدد الذي تحتاج إليه المرأة لتمنع الحمل بين الحملين، هل هناك وقت معين سنتين أو أكثر؟ الجواب، أنا أنصح المرأة التي يسر الله لها الحمل ما تسلك مسلكا يمنع الحمل، لأنها قد تعاقب. وأنا أذكر قضية واقعة، رجل أنجبت زوجته 5 أولاد، واتفق جميعا

فكما أن الابن فكما أن الولد مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع أبيه وأمه، فكذلك كل من الأب والأم كل منهما مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع ولدي مع الولد والوالدي. ولهذا جاء في الحديث رحم الله والدا أعان ولده على بره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم حضور المرأة الحائض لدروس العلم في المساجد؟ الجواب لا يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت حائض، وبإمكانها أن تسمع الدروس وهي خارج المسجد، وبالله التوفيق. نسمع في هذه الآونة من يدعو إلى تغيير الخطاب الديني والتشكيك في بعض القضايا بحجة تغير الزمن، يقول ما دورنا في التصدي لمن ينادي بهذا واعتبار كل ملتزم بأنه متطرف ويطالبون بحقوق للمجتمعات ونحو ذلك من الكلام؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن خصائص هذه الشريعة من خصائصها الكمال، ومن خصائصها العموم يعني عامة للمكلفين، وكاملة من ناحية جميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في أمور دينهم وكذلك في أمور دنياهم. ومن خصائصها من خصائص هذه الشريعة الثبات، بمعنى أنها ثابتة، ومعنى الثبات هنا أنها لا تتغير. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة وشرع لها الطهارة، شرع الصلاة مثلا صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 إلى آخره، فهل يجوز لأحد أن يدخل في هذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة، فهل يجوز لأحد أن يدخل في الزكاة بمعنى أنه يغير شيئا من نصابها من نصاب الزكاة أو من القدر الواجب أو من الجهة التي تصرف فيها الزكاة؟ وهكذا هل يجوز تغيير الصيام مثلا تحويله إذا جاء مثلا في وقت يطول فيه النهار يمكن أن يحول إلى وقت يكون النهار فيه قصيرا؟ وهكذا، ونفس الشيء بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحج، هذا معنى تغيير الخطاب. فلا يجوز الدخول في هذا المجال، لأن كما ذكرت أن من خصائص هذه الشريعة أنها ثابتة، لكن هذه الشريعة هي تحتاج إلى رجال يفهمونها على وجه صحيح. أما كونه يأتي شخص متطفل على هذه الشريعة ويضع نفسه موضع المجتهد المطلق وبعد ذلك بحجة التيسير أو بحجة مثلا مجاراة العصر أو ما إلى ذلك، فالشرع ليس تبع الناس، بل الناس هم الذين تبع الشرع. ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا، والإجابة عليه تحتاج إلى كلام كثير، لكن ما ذكرته هو إشارة إلى أن هذا ممنوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ولعل الله ييسر سؤالا شبيها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.